السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات، تحية من عند الله مباركة طيبة، ويتجدد بحمد الله اللقاء، يتجدد مع أنفاس النبوة، مع أنوار الرسالة، مع مشاهد نبوية نرحل إليها بقلوبنا ووجداننا ومشاعرنا وحبنا إلى هناك، إلى حيث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبثونه شكاتهم، يشكون إليه بشكواهم، هم الفقراء، هم فقراء المسلمين وفقراء المهاجرين، هاجروا إلى الله ورسوله خفافا من متاع الدنيا، ولذلك كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حال من الفقر والقلة والصبر والرضا، لكنهم أتوا الآن يشكون، ويشكون من؟ أتى هؤلاء الفقراء من فقراء المهاجرين يشتكون الأغنياء، فيا ترى مما كانت شكاتهم؟ ليش يشتكون؟ هل أتوا يشتكون يقولون بيوتهم أوسع من بيوتنا؟ هم أصلا ما لهم بيوت، ما عندهم إلا خطة في المسجد مجمعين في أكل لهم. هل جاءوا يقولون طعامهم أطيب من طعامنا؟ هم ما كان طعامهم إلا مد من تمر يقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين كل اثنين يكفيهم يومهم كله، مد التمر بقدر كفي الرجل المتوسط، يقسم بين اثنين يأتون يومهم كله. فهل أتى هؤلاء الفقراء يقول يا رسول الله يأكل الأغنياء في طعامهم كذا وكذا ونحن لا نأكل، أم أتوا يشتكون من حال الأغنياء أن مراكبهم فارهة وثيابهم فاخرة وهم لا يملكون ذلك؟ كان أحدهم إذا وقف يصلي يجمع إزاره بيده خوفا وخشية أن ترى عورته. هل أتى الفقراء يشتكون شيئا من هذا؟ ما هي حالهم مع الأغنياء؟ هل الأغنياء مقصرين معهم؟ لا يواسونهم بزكاة ولا صدقة؟ ليس شيء من ذلك. إذن ما هي شكاتهم؟ شكاتهم هي التي قالوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور أهل الأموال، ذهب أهل الأموال بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويذكرون كما نذكر، ولهم فضول أموال، عندهم سيولة نقدية، عندهم أموال زايدة عن حاجتهم الأساسية، فتسوهم فيها، ولهم فضول أموال يتصدقون ويعتقون ويحجون ويعتمرون ويجاهدون، ونحن لا ندرك بأموالنا شيئا من هذا كله. يا رسول الله سبق أهل الدثور، بماذا سبقوا؟ سبقوا بالدرجات العلى والنعيم المقيم. يا رسول الله سبق أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، كيف سبقوكم؟ يصلون كما نصلي، يصومون كما نصوم، يذكرون كما نذكر، يتصدقون وليس معنا ما نتصدق به، يعتقون وليس لنا ما نعتق به، يحجون ويعتمرون وليس معنا ما نحج به ونعتمر، ويجاهدون ويتصدقون في سبيل الله وليس معنا ما نتصدق به. سبقونا يا رسول الله. هذه هي الحالة النفسية التي كان يشعر بها الفقراء تجاه الأغنياء، لا أموالهم ولا ضياعهم ولا مراكبهم ولا ملابسهم، هم محل الغيرة أو المنافسة، إنما كان محل المنافسة هذه الأعمال الخيرية التي يدركونها بأموالهم، وليس في أموال هؤلاء الفقراء إن كان عندهم أموال ما يدركوا هذا. وإذا بنبيك صلى الله عليه وآله وسلم يصيح إلى هذه اللفة، هذه اللفة عند هؤلاء الفقراء، وإذا به يقول لهم: ألا أدلكم على أمر تدركون به من سبقكم وتكونون به خير من أنتم بين ظهرانيهم، ولا يدرككم إلا من عمل مثل عملكم؟ وطبيعي أن الجواب يكون: بلى يا رسول الله، بلى يا رسول الله، ما هو حتى ندركهم ونلحدهم ونصير أحسن منهم، ما دام بنصير بهذا العمل أفضل من يحو بين أظهرهم، يعني بتكونون أفضل من كل الناس اللي أنتم معهم، لو لا بيلحقونا بعد. بلى يا رسول الله، بلى يا رسول الله، بس الله يصلي ويسلم ويبارك عليك لا يكون في سيولة نقدية، لأن ترى ما معنا فلوس وما عندنا أموال، فنحن فقراء الله ورسوله والمهاجرين إلى الله ورسوله. يأتي الجواب ببيان هذه القربة التي يدركون بها سبق الأغنياء بجلاء الأعمال. العمل كالتالي: تسبحون سبحان الله، وتحمدون الحمد لله، وتكبرون الله أكبر دبر كل صلاة 33 مرة، ثم تتمون تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فإذا فعلتم ذلك وحافظتم على هذا الذكر دبر كل صلاة أدركتم من سبقكم، وكنتم خير من أنتم بين أظهرهم، ولم يدرككم إلا أحد عمل مثل عملكم. صلى الله وسلم وبارك عليك يا رسول الله، ما أعظم هذا العمل وما أنكره، وما أعظم فضله وبركته وأجره وذخره، وتحفزت تلك النفوس الخيرة، تحفزت إلى هذه العبادة العظيمة الفاضلة اليسيرة القريبة السهلة. ولذلك أول صلاة جت ما أن ينصرفوا من الصلاة حتى شرعوا في هذا الذكر، وكني وإياكم نشوفهم: سبحان الله والحمد لله، الله أكبر، وضج المسجد بالفقراء، سبحان الله والحمد لله، الله أكبر، سبحان الله والحمد لله، الله أكبر، سبحان. ولاحظوا الناس اللي في المسجد هل الفقراء لهم دوي في هذا الذكر. تلفتوا عليهم الأغنياء: الله يمسيك بالخير أبو الدرداء، الله يمسيك بالخير يا أبو ذر، هذول الفقراء اللي كانوا جول الرسول صلى الله عليه وسلم، وش هذا الذكر المبارك ما شاء الله؟ قال: الحمد لله، فضل الله واسع وخير الله كثير، ذهبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا له: الفقراء الأغنياء سبقونا بالصدقة، سبقونا بالنفقة، سبقونا بالحج، سبقونا بالعمرة، سبقونا بالعتاقة، سبقونا بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم، وكنتم خير ما أنتم بين ظهرانيهم، ولم يدرككم أحد إلا من عمل مثل عملكم. وأرشدنا لهذا الذكر اليسير السهل المبارك. قال: ما شاء الله، الله يبارك لكم، والوعد الصلاة الجاية إن شاء الله. وأول ما جت الصلاة اللي بعدها ضج المسجد: سبحان الله الحمد لله، الله أكبر، سبحان الله الحمد لله، الله أكبر، سبحان الله الحمد لله، الله أكبر، سبحان الله الحمد لله، الله أكبر. الأغنياء والفقراء كلهم ضجيج ودوي بهذا الذكر. ورأى الفقراء الأغنياء قد شركوهم في هذه القربة، فعادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، سمع إخواننا من الأغنياء ما قلت لنا، فعملوا مثل ما عملنا وذكروا كما ذكرنا وسبحوا وحمدوا وكبروا بعد كل صلاة. فقال لهم نبيك صلى الله عليه وآله وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أحبابي، هذا المشهد يرد بدلالات عظيمة ومهمة. أولها أن كشف لنا حال المجتمع النبوي، وأول ما اكتشفنا حال الأغنياء. اللي يتضح من هذا الحديث أن الأغنياء لم يكونوا دون الفقراء في عمل يعملونه من أعمال الخير، صلاة وصياما وذكرا، هم على نفس مستوى الجدية. وما كان غنى الأغنياء يلهيهم عن صلاة أو صيام أو ذكر، بل كان محفز لهم على أوجه أخرى في الخير. فهم مع صلاتهم وصيامهم وذكرهم هم أهل النفقة والصدقة والعتاقة والعطاء في سبيل الله والحج والعمرة. هذه النوعية من الأغنياء هم أغنياء مجتمع النبوة. هذا مشهد يبين لنا أن الغنى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان غنى خير وبركة وخالي من كل الأوضار التي تصيب الأغنياء، خالي من البغي، التكبر، التعالي، الشح، قبض اليد. ولذلك ما لاحظنا أن الفقراء شكوا شيئا من هذه الممارسات في حال الأغنياء، بل ذكروا الأغنياء إنهم يشركونهم في كل أعمال الخير. إن هذه الحال حال غاية في السمو، ارتفع إليها أغنياء المسلمين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين لنا أن تربية النبي صلى الله عليه وسلم جعلت هذه النفوس نفوس تسير إلى الخير صعدا، والمال مما تصعد به لا مما يشدها إلى الأسفل. الشيء الثاني اللي أحب أن أقف عنده ولا بأس أن أطيل الوقوف، هذه الروح التي كانت تملأ نفوس مجتمع الصحابة، وأعني بها روح التنافس في الخير. بحيث تلاحظ أن مجتمع الصحابة كان مجتمع تنافسي ومجتمع سباق في أعمال الخير، أولئك يسابقون في الخيرات وهم لها سابقون. بحيث تلاحظ أن الفقراء جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم مكروبين، الكرب الذي أصابهم هو أن الأغنياء يدركون بغناهم أعمالا من الخير لا يدركونها. كانت منافستهم للأغنياء ليس في ثرواتهم أكثر، لكن أعمالهم الصالحة أكثر، ولذلك سبقوا إلى الدرجات الأولى والنعيم المقيم. هذه الروح كل ما تتأمل في مجتمع الصحابة سبحان الله تلاحظ أن الصحابة كانوا يعيشون هذا الهاجس فيما بينهم، كل واحد منهم يعيش حال استنفار لا يريد أحد أن يستقى إلى خير، وكانوا يعيشون هذا التنافس على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات. يعني الأوس والخزرج لا يريد الأوس أن يستقهم الخزرج إلى خير، ولا يريد الخزرج أن يستأثر الأوس عليهم بخير. وعلى مستوى الأفراد تلاحظ كل واحد من الصحابة يريد أن لا يسبق إلى خير، بل أنك تعجب أن فضلاء الصحابة أنفسهم كانوا يعيشون حالة تحفز للظفر بأعمال الخير أن يسبقوا إليها. ومثل ما بدأت المشهد أنتقل أنا وإياكم مشهد آخر يبين هذه الروح كيف كانت معاشة عند الصحابة. هذا شيخ الإسلام والمسلمين وشيخ الإسلام والمسلمين الصديق والفاروق كان يجتمعان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الليالي يسمران بعد العشاء في أمر المسلمين، وقد يطول سمرهم إذا كانت القضايا اللي عندهم أو حسب تعبيرنا جدول الأعمال في قضايا كثيرة، فقد يذهب هوي من الليل ولما ينتهوا. في ليلة من الليالي كان جدول الأعمال في قضايا كثيرة، استمر سمر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه عليها إلى هوي من الليل. فلما رجعوا رجع الصاحبان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمتعان بصحبته في الطريق حتى يدخل بيته، ومعروف بيت النبي صلى الله عليه وسلم ينفذ إليه خلال المسجد، يدخل المسجد ثم يدخل إلى بيته. فلما دخل المسجد وإذا الفقراء اللي كنا نتكلم عنهم قبل شوي إذا هم قد انبعثوا لصلاة التهجد وقاموا يصلون، فقد ذهب نصف الليل وهذا أوان التنزل الإلهي والمناجات والسبح الطويل مع آيات التنزيل. وإذا رجل ضئيل الجسم قصير القامة قد انتصب يصلي ويقرأ القرآن ويترسل في تلاوته، وكانت تلاوته عذبة جميلة، وإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم بدل ما يروح البيت ويدخل بيته إذا به يقف ويقف حوله صاحباه، وإذا به يقبل عليهما ويقول: من أراد أن يسمع القرآن أو يأخذ القرآن غضا طريا كما أنزل فليأخذه من ابن أم عبد، اللي هو عبد الله بن مسعود اللي هو واقف الآن يصلي ويترسل بقراءته. فلما انتهى من قراءته قنت يدعو: اللهم إني أسألك نعيما لا ينفد وإيمانا لا يرتد. والنبي يسمع دعاءه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قل يسمع قل يسمع قل يسمع، يعني كأنه يقول آمين آمين آمين. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم حجرته، وعاد أبو بكر إلى بيته، وعاد عمر إلى بيته. ولما تنفس الصبح شد عمر عليه ثيابه وذهب مبكرا يريد أن يلقى عبد الله بن مسعود حتى يسرع إليه بهذه البشرى، لأن إدخال السرور على قلب المسلم صدقة وقربة يتقرب بها إلى الله. كني وإياكم نشوف عمر رضي الله عنه دخل المسجد ودور عبد الله بن مسعود ولقاه وسلم عليه: السلام عليكم، الله يصبحكم بالخير أبو عبد الرحمن، والله عندي بشارة وبشرى خير وهنيئا لك هنيئا. البارح دخل النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وكنت أنا وأبو بكر معه، وكنت تصلي تراك المالية، كنت تقرأ سورة النساء، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إلى قراءتك، ثم أقبل علي أنا وأبو بكر وقال: هل أراد أن يأخذ القرآن غضا كما أنزل فليأخذه من ابن أم عبد. ولما بدأت تدعو قال: قل يسمع قل يسمع قل يسمع، فهنيئا لك هنيئا وبشرا لك بشرا يا أبو عبد الرحمن، والله إني جاي مبكر كله أبشرك وبدخل السر على نفسك، فهنيئا لك. ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءتك وهنيئا لك ما قال في دعائك، هنيئا لك هنيئا وبشرا لك بشرا. وإذا أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود يقول: الله يبشرك بالخير ويبشرك ما يسرك، والله انك صادق، لانه قبل شوي اتاني ابو بكر رضي الله عنه واخبرني بما قلت لي، فجزاكم الله عني كل خير. قال: جاك ابو بكر قبلي؟ قال: انت قبل شوي. فقام عمر يضرب التراب عن صدره يقول: لا جرم لا جرم، يعني ما فيها فائده، لا جرم لا جرم، ما سابقت ابا بكر الى خير الا سبقني، ما سابقت أبا بكر إلى خير إلا سبقني. هذه هي الروح اللي كانت موجودة في عند الصحابة، روح المنافسة في الخير حتى بين شيخي المسلمين أبو بكر وعمر، الفقراء مع الأغنياء. إن هذه الحال جعلت المجتمع مجتمع الصحابة في العهد النبوي يفور بأعمال الخير، لأن كل واحد كان يستشعر من نفسه أن فرصة الخير ينبغي أن لا تفلت منه، وإذا رأى أحدا سبقه إليها شعر أنه غبن، لأن خيرا كان ينبغي أن يسبق إليه قد سبق إليه. هذا المعنى نحتاج نحن أن نربيه في نفوسنا. وإذا كان الصحابة كانوا يعيشون حال التنافس في الخير بين بعضهم البعض، فنحن بحاجة إلى أن نعيش حال التنافس في الخير بين بعضنا البعض، فلا نقبل أن نجد فرصة للخير يسبق إليها الناس ونحن نستطيع أن نسبق إليها، ونعيش أيضا المنافسة مع الذات، بمعنى أنك تحاول تعيش منافسة في الخير مع نفسك، فلا تقبل من نفسك أن تكون غدا كما أنت اليوم، ولا تقبل من نفسك أن تكون اليوم كما أنت بالأمس، وإنما تحرص على أن تكون في كل يوم خيرا من الذي قبله، ويصبح مشوارك في الحياة صعود لا نزول فيه. هذا معنى يمتد النفس فيه، ولكن لأنهنه نفسي على الاستمرار فيه لأذكر في ختام هذه الحلقة أن هذا الحديث لفت فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى عمل خير يسير سهل، ليبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الذكر أن أعمال الخير يسيرة وسهلة وكثيرة، ولا تحتاج منا إلا أن نلتفت إليها، وإذا التفت إليها سنجد أن فرص الخير وأعمال الخير بعدد أنفاسنا. ولذلك يرحم الله الإمام النووي بوب في كتابه رياض الصالحين باب في كثرة طرق الخير. ومن طرق الخير اليسيرة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذكر اليسير، فتش في يومك من تصبح إلى أن تمسي كم من أعمال الخير التي تعرض لك من الصباح إلى المساء، ومع الأسف نهدر أكثرها. أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، صلاة الضحى، في كل الكلمة الطيبة صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، وهكذا ستجد أنك أمام قائمة من أعمال الخير، إلى أن يقول نبيك صلى الله عليه وآله وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، حتى العلاقة الزوجية هي صدقة وقربة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أكثر طرق الخير التي يسرها لنا، بقي منا أن ندخل في تنافس فيما بيننا ومع أنفسنا لنسبق إلى هذه الخيرات التي يسرها الله وسهلها. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.